بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما العلم عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله

بسم الله الرحمن الرحيم Isn't you?